كل جميل حد ما بيته أما تجلى sagte ein Dann und sagte ein Dann دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام، دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا Yeah. أحب تنور.